فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، أول ما يجب أن نؤمن به في العقيدة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن إلى جانب الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لماذا لا نستطيع إدراك ماهيته؟ ما هي الصورة التي يبدو عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شيء طبيعي جدا أن يعجز العقل عن إدراك الذات الإلهية. هو ممكن نتعرف على الذات الإلهية من خلال صفاته، من خلال أسمائه، من خلال أفعاله التي تظهر، سواء في أفعاله في العباد أو أفعاله في الكون أو أفعال في مكونات الكون. كل هذه دلائل تهتدي بها إلى أن هناك الله سبحانه وتعالى. تسألني لماذا لا يستطيع العقل أن يرحل تصوراته واستنتاجاته إلى هذا، يعني نستطيع أن نقول الحرم المقدس ويقتحم ويرى؟ لسبب بسيط جدا، العقل خلق بقدرات محدودة وليست مطلقة. كما قلنا هو محدود بأن يرى الأشياء في زمان، يعني يتصورها ويرصدها في زمان، هكذا دائم، يعني هذه طبيعته. يرى الأشياء في مكان، يرى الإنسان في مكان، يرى الإنسان محدود، يراه في جهة، يراه على شكل معين، يرى الأشياء المادية محدودة أيضا بحدود وأسوار مادية. لكن إذا ذهب ليستطلع مفاهيم عقلية بسيطة أيضا هو يتصورها ليس بذواتها. قل لي مثلا الإنسان أو العقل الإنساني لا يستطيع أن يعرف ماهية، مدام حضرتك استخدمت كلمة ماهية، ماهية الذرة مثلا، إنما يستطيع أن يحكم بوجودها ويقسم على ذلك ويشتغل وهو مطمئن في المعامل وفي النتائج أن هناك حاجة اسمها ذرة، لكن لا يستطيع أن يتصور شكلها، يعرف كونها هيئتها. الكهرباء نفس الشيء مثلا. العقل الإنسان نفس الإنسان التي بين جنبي، حتى الآن الفلاسفة من سقراط وإلى أن تقوم الساعة، كل مدرسة يعني لها اتجاه في تفسير هل فيه روح أصلا ولا ما فيش، هل في نفس ولا ما فيش، والذين يثبتون النفس ما هي، هل الدم، هل الشعور، هل فرق بينها وبين القلب والعقل، ولا هذه قوة واحدة، باعتبار التفكير تسمى عقلا، باعتبار الإحساس تسمى نفسا، باعتبار العواطف تسمى قلبا، يعني متاهات. فإذا كان العقل لا يستطيع أن يحدد ماهية شيء هو يعني بين جنبي الإنسان، أو إذا كان الإنسان بعقله لا يستطيع أن يحدد نفسه التي بين جنبي، فكيف له أن يعني يخوض في عالم المطلق؟ الله سبحانه وتعالى مطلق من كل هذه الأمور، لا هو في مكان ولا هو في زمان ولا له حدود ولا له شكل ولا، إنما هو سبحانه وتعالى هو الذي عرفنا بنفسه، عرفنا من خلال صفاته، من خلال صفاته التي حددها في القرآن الكريم، وأيضا لا نستطيع إدراك كيفيتها المقدسة. مستحيل مستحيل. بالضبط إذا أردت أن يعني تتصور أن العقل يعني تطأ أقدامه الكسيحة هذا الحما المقدس المتعالي المطلق، فكأنك تتصور أن كأسا من الماء يستطيع أن يستوعب ماء البحر، مستحيل. فهذا العقل من الخطأ أن تسلم إليه الأمور التي لا تدخل في دائرة إمكانات. بالضبط كأنك أنت تجيب لمؤاخذة جاهل وتديله المشرة تقول له يلا عمل لي عملي. العقل في بعض المواطن يشبه هذا، إنما هو يتلقى، هو يتلقى ويستوعب. فالحمى الإلهي ده حمى يعني بعيد وفوق قدرات العقل وفوق طاقات العقل، وذلك لو تركت العقل وشأنه لا يستطيع أن يعرف، حتى ما يستطيعش أن يعرف، يعني هو فعلا يستطيع أن يثبت. يعني باختصار يقول والله أنا يعني رأيت الورقة فآمنت أن وراءها مصنع أنتجها وفي مهندس، رأيت هذا المكتب أؤمن بالضرورة أن وراءه نجار صنعها، رأيت الكون فلا بد أن يكون له موجد. هو هنا يستطيع لكن العلة والمعلول أو يعني من سموها البديهية العلية السبب والمسبب، لكن من هو هذا الموجود؟ ما صفاته؟ يستطيع أن يضفي عليه بعض الصفات من ناحية العقلية مثلا. يرى في الكون علما فيقول لك بالضرورة الذي أوجد هذا الكون لابد أن يكون عالما، لأن مستحيل ألا يكون عالما ثم ينتج شيئا عالما. من فين العلم أمامي هنا موجود في الكون؟ تفسيره فين؟ فين علته؟ فلا بد أن أفترض أول أكثر علما، أن يكون أكثر علما وهكذا، أن يكون مثلا أكثر قدرة، أن يكون. لكن ما هي باقي الصفات؟ ما هي باقي الأسماء؟ لا يعرف عنها شيئا. إلى أين يمكن أن يقودنا العقل فضيلة الإمام إذا فكرنا في ماهية الله سبحانه وتعالى؟ إذا يعني أصر العقل على أن يبحث في ماهية الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصل إلى شيء، يصل بك إلى عجز تام. إلى أين يمكن أن يقودنا العقل فضيلة الإمام إذا فكرنا في ماهية الله سبحانه وتعالى؟ إذا يعني أصر العقل على أن يبحث في ماهية الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصل إلى شيء، يصل بك إلى عجز تام. هل إلى الكفر؟ لا لا لا لا، يعني حينما البعض يحذر من هذا، حينما يعني هو يخلع على الله سبحانه وتعالى أو على الإله بشكل بأي المفاهيم يعني الدينية الأخرى، يخلع عليها من عند ذاته تصورات دنيوية طبعا محمودة. طبعا هذا كفر لا شك. يعني حتى الظواهر التي وردت في القرآن الكريم ومما يعني يدل ظاهرها على أن لله صفات تشبه صفاتنا، مثلا العين اليد دي، يعني جمهور الأمة قال إنه يجب أن تصرف عن ظاهرها. هي تصورات معنوية مجردة. طبعا يعني لا نؤول مثلا العين بمعنى العناية الإلهية أو العلم الإلهي، أو اليد بمعنى الكرم والعطاء، بمعنى القدرة، بمعنى القدرة أو بمعنى العطاء. واللغة العربية فعلا تستخدم هذا، لكن لو تركنا العقل هو أصلا يعجز لا يستطيع. لأنه يعني إذا أثبت شيئا بشريا له ولا يستطيع أن يعني أن يثبت، لو إذا أراد أن يثبت إلا أشياء مما هي حوله يعني أشياء بشرية. فلو أثبت له شيء يأتي الدليل يبطله، يأتي دليل الآخر يبطله، فإذا أثبت شيئا يأتي الدليل الآخر، فالأدلة تتعارض وتتناقض وتتضارب إذا اعتمدنا على عقولنا في تصور. يعني فما هي الله؟ استغفر الله، والله سبحانه وتعالى لا يقال له ما هي، وإنما ذات الله، لأن الماهية تطلق على المركبات كما قلت لك. حقيقة الإنسان مركبة من حياة ومن تفكير، لكن الله سبحانه وتعالى غير مركب، ذاته سبحانه وتعالى متعالية على التركيب، تعالية على الجسم، على التجسيد، على التجسيم، على أن يشبه خلق الله. فلان طبعا كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك. وطبعا القرآن الكريم يعني واضح فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقولون إن شعوبنا مؤمنة بالفطرة، هل هذا صحيح؟ هو صحيح بمعنى أن الإنسان مؤمن بالفطرة أينما كان، نولد وبداخلنا الإيمان. نولد بالضبط زي ما قلنا أنه عنده، بس طبعا يعني الـ الإيمان ليس الـ وضوح قضية الإيمان عنده مثل وضوح البدائه التي تحدثنا عنها. ولذلك لا نقول مثلا يعني أعطيت الطفل الصغير قضية الله موجود وقضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، فورا يؤمن، يدرك الثانية، يدرك الثانية بسرعة وبوضوح أسرع من الأولى. الثانية لا يدركها بهذا الوضوح. ولذلك احنا نقول يعني مثلا أن وجود الله سبحانه وتعالى ليس أمرا بديهيا، هي قضية مستدلة، قضية نظرية. وإلا لو كانت بديهية زي يعني تناظر واحد زائد واحد يساوي اثنين في الوضوح لم يكفر به أحد، كان كل الناس يعني. لكن وده برضو علشان يعني يميز الله الخبيث من الطيب والمؤمن من غير المؤمن. فالإنسان مؤمن بفطرته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الشعور بأن هناك إله وأن هناك خالقا. قد يعني تختلف العبارات أو يختلف التعبير عن من شعب إلى شعب أو من فترة إلى فترة أو من شخص إلى شخص، لكن في النهاية موجود في داخله وفي فطرته. هناك قوة مطلقة هي التي صنعت هذا الكون، وكل ما في الكون من ممارسات يومية يسند هذه الفطرة. وأعني بها قانون العلية، وقانون العلية ده قانون فطري أيضا. لأن لا يمكن حتى الصبي لا يمكن أن يفهم أن هذا الكرسي لم يصنعه نجار أبدا. فالممارسات الجزئية اليومية تموين يومي لرصيد العلية في الإنسان، والله سبحانه وتعالى احنا يعني العقل يستدل به في النهاية على أن هذا الكون له موجد طبعا، وهو حادث لا بد له محدث، ولا بد أن يكون موجده خارجا عنه، لأن لا يمكن أن يكون موجد الشيء من داخل الشيء. هنا تناقضات عجيبة جدا لا أطول بها، العقل لا يسلم بهذا. لا يمكن أن يكون موجد الشيء هو الشيء نفسه، ولا يمكن أن يكون موجد الشيء جزءا من الشيء، لأن يلزم تناقضات رهيبة. إنما لابد أن يكون موجد الشيء خارجا عن هذا الشيء وأقوى منه وأكبر طبعا منه طبعا، وأقوى من كل الصفات اللي حتى يعني يتحقق فيها هذا الموجود، من علم من قدرة من حكمة من كله، لابد أن يكون في العلة. ولذلك قالوا يجب أن يكون في العلة قدر ما في المعلول على الأقل. على الأقل كان في علم هنا لازم يكون في علم هنا. ليه؟ لأن لولا ذلك ستكون أمام معلولات لا علة لها. العقل يرفض هذه القضية تماما، لا يقبلها. فإذا الفطرة هي التي تبعث الإنسان أو يعني تيسر الإنسان طريق اكتشاف وجود الله سبحانه وتعالى. هل يمكن للبيئة الخارجية أن تؤثر على هذه الفطرة، فطرة الإيمان التي نولد بها؟ نعم، وهذا هو يعني ما يجب أن ننتبه إليه. الفطرة رغم أنها الطريق الميسر والطريق يعني أو الآلة التي يصطحبها كل إنسان، بل وأقول ليس الإنسان فقط، بل الحيوانات حتى، بل الجمادات. والمسألة يعني قد تبدو غريبة، لكن يتضح أمرها إذا قرأنا القرآن الكريم وتأملنا قليلا في الآيات. مثلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، شيء هنا نكرة تطلق على الحيوان الجماد النبات الإنسان الملائكة إلى مكلف خير. أو غير مكلف، مكلف أو غير مكلف. القرآن بيقول كل شيء مكلف أو غير مكلف يسبح بحمده. طيب الحيوان شيء، نعم إذن هو يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحه، مش فاهمين الطريقة اللي بيسبح فيها، لأن لها تسبيحات يعلمها الله سبحانه ولا نستطيع اقتراح أي صورة. لا لا لا مش ممكن، إنما تسبيح بمعنى تمجيد. ما لازم تعرف إيه التسبيح الذي أسند نصا في القرآن إلى هذه الكائنات. تسبيح بمعنى التمجيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هي غير مكلفة، كائنات غير مكلفة أو موجودات موجودات غير مكلفة، بمعنى أنها لن تحشر يوم القيامة مع البشر. لا لا، هي يعني ده مبحث عميق شوية، لكن يعني هي بالنسبة لنا أنها جمادات، يعني لا تسمع ولا تبصر في ظاهرها، لكن في باطنها هذه الجمادات حية. هو إذا كان حيسبح ممكن أن يسبح الميت؟ لا، كيف؟ الموات لا يسبح. معنى يسبح أن لديه إدراك، أن لديه إدراكا ما يصحح له هذا التسبيح، لأن لا يمكن أن يصدر تسبيح من ميت أو من موات 100%. فإذا أسندت له التسبيح والقرآن أسند له التسبيح، فبالضرورة تفترض أن له حياة خاصة بهذا التسبيح. ولذلك الإسلام يحترم الإنسان ويحترم غير الإنسان. انظر مثلا إلى الأوامر الموجودة في الإسلام، حينما ينهى قادة الجيوش الإسلامية أن طبعا أن تقتل امرأة أو في جيش الأعداء، المسألة لم تقتصر على الإنسان، يعني طبعا لا تقتل أعمى ولا مقعد ولا عسيفا بمعنى العمال، ولا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما ولا راهبا، لكن بعد كده قال ولا تخرب عامرا. يعني حيطة مبنية أو بيت ممنوع، يحرم هدمه. ولا تقتل حيوانا، يحرم قتل الحيوانات في جيش العدو، ده احتراما للحياة اللي فيه واحتراما للتسبيح. أعود فأقول أن الإسلام حتى حرم تحريق النحل والنخل أو تفزيعه في جي في في الجيش العدو. يعني ها هنا احترام للكون، أو ها هنا ما يسمى ارتفاق نظري. تحدث عن النحلة، على النحل يعني، لا تفزعه. آه يعني لا تفزعه. شيء ضعيف جدا، شيء ضعيف لكن حي ويسبح. النخل برضو لا تحرق نخلة. قارن ذلك بتدمير المدن على رؤوس الناس ورؤوس الأطفال وفي الحرب الحديثة أو الحروب الحضارية الحديثة، لتفهم الفرق بين فلسفة الإسلام في احترام الآخر واحترام دم الآخر واحترام، مش هقول لك آدمية الآخر، بل كينونة الآخر ومادية الآخر. مولانا، ما الذي يمكن أن يؤدي إلى فساد فطرة الإيمان بالله وانحرافها؟ عادة أو كثيرا ما يعرض للفطرة اللي هي يعني، والفطرة فسروها بأنها الاعتراف يعني الميل إلى الاعتراف بوجود الله، اللي هم في الغرب سموه الشعور لأن يعتقد. لكن احنا عندنا مش لأن يعتقد، يعتقد لو ما قالوا لا شعور كمان، لا شعور. احنا عندنا الشعور الذي تشعر به نحو الله سبحانه وتعالى، نحو الخالق، نحو موجد، نحو إله. هذا الشعور فعلا تعرض له كما أشرت حضرتك أمراض أو أعراض أو صوارف وتفسدها، يعني الفطرة تفسد، معرضة للفساد، لأن ما حول الإنسان ممكن يضغط عليه بحيث أن فطرته يعني تفسد وتصبح يعني غير قادرة على القراءة الصحيحة أو قراءة الأشياء من حولها. فطرته ما بقتش سليمة، ما بقتش سليمة، انحرفت. يسمونه انحراف الفطرة، انحراف الفطرة. ليه يا مولانا؟ وازاي نتقي ده؟ ازاي نتقي انفسنا منه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى حاجات كثيره، ومن ضمنها مثلا واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على الفطرة السليمة، هذه ميلاد على الفطرة، على الفطرة. وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني امرتهم بما باشياء حرمها الله وأحلت لهم أشياء حرمها الله. الشياطين، الفساد، البيئة، فساد، ضلال الأبوين، ضلال الأبوين. أيضا الانحراف الثقافات، الطفل الذي يولد في أوروبا غير الطفل الذي يولد أو في أمريكا غير الطفل الذي يولد في الشرق. هناك مسكين يعني فطرته منذ البداية يدرب شيئا فشيئا لأنه كل ما هنالك، وهذه الماديات التي تتعامل معها إلا إذا وحيطة طبعا بمجتمع مختلف، إلا إذا يعني عرف وتعلم وعرف وبحث. ولذلك يعني أنا، وليس هذا قولي وإنما قول شيوخ كثيرين يعني أبرزهم الشيخ شلتوت وغيرهم، أن الذين ينشؤون في بلاد كهذه ليس فيها احترام للدين ولا ليس فيها مثلا دعوة إلى التدين، بل إما فيها يعني محاربة للدين بشكل صريح كما كان في المجتمعات الماركسية التي انهارت، أو صمت مطبق عن الدين، هؤلاء يعني هم يعاملون كما يقال كمعاملة أهل الفترة، أهل الفترة اللي هم الناس اللي يجوا بين رسالة ورسالة، بين نبي ونبي. هؤلاء يعني قولا واحدا أنهم ناجون وأنهم لا يعذبون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كأن فعلا هؤلاء القوم لم يبعث فيهم دول أهل الفطرة، رسول أهل الفطرة. باختصار شديد، ناس يقول لك لا زايدة في حديث عن ما سمع بي أحد إلا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن مش ما سمع بي يعني خد خبر، ما سمع بمعنى سمع الذي هو يعقل ويعرف ويفهم دوره ورسالته. شوف يعني خدوا كلمة ما سمع بي، شوف يعني هذا وطبقوها، سمع يعني سمع بأذنه، مش بحاسة السمع ولكن بالإدراك. لأن السامع في القرآن يطلق على على على الفهم، والبصر في القرآن يطلق على الفهم، والنظر يطلق في القرآن على الفهم. شابه كله قال لك سمع اللي هو الثلاث حروف دول، سمع زي ما بيسمع طيب والله إذا كان كده اطرد اللفظ ده على على على على, على الصبيان وعلى المجانين برضه ما بيسمع. دي قضيه تاويل النص كمان قضيه كبيره كلام يعني. فالفطره قد تفسد. هنا لم يتركنا الله سبحانه وتعالى لتقلبات الفطره، وانما فتح لنا بابا اخر هو باب العقل. يعني اذا الفطره فسدت يلحقنا العقل باستدلاله وباستنتاجه وبالاستنباطات. العقل يقول لا يمكن أن أصدق أن كونا كهذا يكون، إذا كنت لا أصدق أن الكرسي لا يكون بدون نجار فكيف أصدق أن كونا بهذه الدقة وهذا العلم وهذا الحكمة ليس وراءه شيء وخلق نفسه. ولكن فضيلة الإمام، المثل الشعبي يقول ربنا عرفوه بالعقل، أيهما سبق الآخر في معرفة الله، الفطرة أم العقل؟